من سلسلة شرح أصول السنة على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام في حجية السنة كمصدر من مصادر الوحي في تفسير القرآن وتفسير وبيان أحكام القرآن والرد على أيضا على القرآنيون اللي هم بينكروا السنة. تمام كده، وهنتكلم كمان عن أوجه بيان السنة للقرآن. أول حاجة، في مسألة شائكة جدا إن في بعض الناس بينكروا الموضوع السنة، بتلاقيهم بتقول يعني بعض الناس كده، وهي طائفة اسمها طائفة القرآنيون. الطائفة دي برضو من الطوائف التي ضلت. احنا في السلسلة دي ان شاء الله هناخد كل طائفة من الطوائف اللي ضلت في مسألة معينة من مسائل العقيدة. فالنهاردة بأمر الله هنتكلم عن طائفة اسمها طائفة القرآنيون. الطائفة دي انكرت سنة النبي صلى الله عليه وسلم واكتفت فقط بالقرآن. تمام. واول حاجه اللي لازم نعرف ان الاحاديث الصحيحه للنبي صلى الله عليه وسلم من اعظم واهم الطرق لايه للتفسير عامه، بعد ايه بعد تفسير القران بالقران. يعني احنا القران بيفسر نفسه، ممكن القران يفسر نفسه. تمام. السنه ايضا تفسر. فالسنة أخواتي وأحباتي في الله تعتبر وحي مثل القرآن تماما، وذلك لقول الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومنها يعني نعرف أن السنة صحيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بتفسر القرآن وكلام الله عز وجل. تمام كده. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث: ألا إني أتيت مثل القرآن ومثله معه. القرآن ومثله معه، مثله معه ده المقصود معاه السنة النبوية اللي هي الأحاديث الصحيحة اللي علمنا من خلالها النبي صلى الله عليه وسلم الأحكام كتير جدا. وأيضا الله عز وجل قال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. الحكمة هنا اللي هي الايه السنة، الحكمة اللي هي السنة. الأحاديث النبوية الشريفة الصحيحة ديت برضو من الايه من الحاجات التي أنزلها الله على رسوله حتى يعلم الناس أمور وأحكام دينهم. فخدي بالك إن الأحاديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيقولها، الأحاديث ديت أيضا من الوحي، يعني أنزل بها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم كما أنزل بالقرآن. والدليل الحديث اللي احنا لسه قايلينه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا انني اوتيت القرآن ومثله معه، اللي هو السنة، يعني اوتي القرآن وكمان اوتي السنة اللي هي الاحاديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم يعني قالها لنا وبينها لنا في يعني في صحيح السنة. ايضا الله عز وجل قال في الآية: ولقد وأنزلنا، مش ولقد، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فالقرآن أنزل، فالله عز وجل يعني قال للنبي: وأنزلنا إليك الذكر، اللي هو القرآن، لتبين للناس. التبيين ده هيكون عن طريق إيه؟ التبيين ده هيكون من خلال السنة. دي كمان نقطة تانية. وكمان الله عز وجل كذلك، يعني الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله. فالرجوع يكون لكتاب الله القرآن وأيضا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تمام. وأيضا الله عز وجل قال: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالله عز وجل علق الأمر والنهي من بعد القرآن الكريم على أمر ونهي النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يعني كل الآيات اللي احنا قلناها ديت والأحاديث وكل الأدلة اللي احنا لسه قايلينها مع بعض ديت، كل ده يعني بيكون رد كبير جدا على القرآنيون اللي هم الذين لا يعترفون بالسنة كمصدر من مصادر الوحي. هم في بعض الناس كده طائفة ضلّة لا يعترفون بسنة النبي، مع ان كل الاحاديث والايات اللي احنا مرينا عليها واللي بيناها مع بعض الان كلها بتحيل الى السنة. واحنا خدناها في اول محاضرة ان من اهم مصادر التلقي عندنا التي نتلقى منها الاخبار ونصدقها او يعني ناخذ منها الاخبار ونصدقها ونتلقى منها الاوامر وننفذها، اللي هي كتاب الله عز وجل وصحيح سنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وفهم وتطبيق الصحابه ل يعني كلام الله عز وجل ورسوله. القرآنيون هم دول الطائفة اللي هي بتنكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبيقولوا ان هي يعني لا احنا بس بيكتفوا بالايه بال بيكتفوا فقط بايه بالقرآن بس، يعني لا يعترفون بالسنة. وهتلاقي في ناس منهم كتير بيطلعوا يقولوا الكلام ده، فيعني ازاي هم ما بيعترفوش بالسنة؟ و في كمان تفاصيل كتير واوامر الله عز وجل واحكامه في القران. الاحكام اللي في القران دي تفاصيلها بتكون في السنه، هي بتبقى تفاصيل احكام عامه والسنه هي اللي بتبينها لنا. زي مثلا اقام الصلاه هيكون ازاي، ايتاء الزكاه هيكون ازاي، صفه صوم رمضان هيكون ازاي، صفه الحج لبيت الله الحرام هيكون ازاي. فكل هذه الاشياء من الايه يعني وغيرها يعني من العبادات والاحكام التي بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم من خلال الأحاديث في هيئتها وصفاتها ومقدارها وحدها ووقتها وقدرها وجنسها. كل هذه التفاصيل الهامة يعني لم يعني ذكرت عامة في القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم فصلها لنا في الايه في السنة. يعني الزكاة، الزكاة اللي بندفعها يبقى مقدارها قد ايه ووقتها قد ايه والمستحقين ليها قد ايه، هي في القرآن واقيموا واتوا الزكاة في القرآن آية عامة آتوا الزكاة. لكن احنا نعرف الناس اللي بتنكر السنة بتنكر السنة، طب انت هتعرف اتيان الزكاة ده ازاي او اقامة الصلاة تفصلها ازاي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال اصلوا كما رأيتموني اصلي، الله عز وجل قال واقيموا الصلاة واتوا الزكاة، يعني كان مثال بسيط وانفصل في الكلام ده برضو تاني الان. بس يعني اقيموا الصلاة واتوا الزكاة، الناس اللي بتنكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هتقيم الصلاة ازاي الا من خلال الاحاديث الخاصة واحاديث النبي اللي هتبين لك صفة الصلاة الصحيحة. واحنا بناخد في الفقه شغالين في كتاب الصلاة وعرفنا ايه شروطها وايه فروضها واركانها وواجباتها وسننها الفعلية وسننها القولية وإنا مبطلات الصلاة وإيه مباحات الصلاة. الحاجات دي كلها مش موجودة في القرآن يا جماعة، لكن موجودة مفصلة للسنة. لذلك الله عز وجل قال وأنزلنا إليك الذكرى أو الذكرى اللي هو القرآن لتبين للناس ما نزل إليهم. فأهو التبين ده بيكون من خلال السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قلت لكم في الحديث قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، المقصود هنا بي اللي هي السنة النبوية. تمام كده. وايضا كل الاحكام دي يعني عرفناها من خلال السنة. فبالنسبة للناس اللي بتنكر السنة اللي هم الطائفة القرآنية او القرآنيون التي تحدث عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عنهم في حديث يعني انا بعتبره الحديث ده من الاعجاز او معجزة، لان هو وصف حالهم من 1440 سنة، رغم ان هما الطائفه دي حديثه ما كانتش على ايام النبي صلى الله عليه وسلم ولا زمان ولا الزمان اللي بعده ولا اللي بعده، لكنها في الزمان اللي احنا فيه ده في العصر اللي احنا فيه ده ظهرت هذه الطائفه التي تنكر السنه وتكتفي بالقران فقط. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف حالهم في حديث يعني غايه في الاعجاز، في اعجاز عظيم جدا ووصفهم بدقه شديده، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك ان يقعد الرجل متكئا على اريكته، يعني يقعد كده يعني فرد ظهره كده على الكنبه او الاريكه اللي هو قاعد فيها، يحدث بحديث من حديثي، يعني يجي واحد يكلمه بيقول له النبي قال كذا كذا في الاحاديث، يحدث بحديث من حديثي. انا اقول لكم يعني مقطع من صغير او جملة من الحديث وهشرح على طول. فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. فالنبي بيكمل وبيقول الا وانما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، يعني هو الرجل اللي قاعد ده جالس كده سند على الأريكة بتاعته، يجي واحد يحدثه يقول له لا ده ما تعملش كذا او يعمل كذا لان النبي قال كذا او ما قالش كذا، فهو بيقول له لا، بيقول له اللي يفصل بيني وبينك اللي بيكلم الراجل اللي بيجي يحدثه بحديث النبي ده هو كلام ربنا القرآن بس، القرآن الحاجة اللي القرآن حللها هنحللها واللي القرآن الحاجات اللي حرمها انا هحرمها، لكن انا ماليش دعوه او ليس لي علاقه باحاديث النبي فيما معنى الكلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيرد في الحديث بيقول الا وانما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، يعني الحاجات اللي النبي صلى الله عليه وسلم حرمها في السنه زي اللي ربنا حرمها، لان الله عز وجل لان السنه دي اولا من الوحي يعني، والنبي صلى الله عليه وسلم ما هو الا مبلغ ليها، والله عز وجل قال ما اتاكم رسولا فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ده امر القران نفسه اللي انت يعني بالنسبه للشخص اللي بيرفض ان هو يعني الا القران فقط، طب ما هو القران يقول لك ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فالمفروض هو يعني لو هياخد بالقران فقط ياخد بالايه ديت ان هو يحيل الى السنه ايضا، وان هو يعني يخضع لاوامر النبي صلى الله عليه وسلم وينفذها ويبعد عن نواهي النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث ده مهيبه معلش اقفلي المايك، مهيبه معلش اقفلي المايك عندك. فالحديث ده من الاحاديث برضو اللي هي يعني يعتبر معجز جدا، لان هو فعلا حاليا لما تيجي تكلمي اي حد من الطائفه القرانيه، الطائفه القرانيه ديت برضو يقولك لا احنا ملناش ليس لنا علاقه بالسنه، فقط ناخذ احكامنا من الاحاديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد عليهم في اخر الحديث بجمله مهمه جدا، وهي والا وانما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. تمام كده، والأمة اجتمعت من العلماء، علماء الأمة كلهم اجتمعوا على ايه؟ اجتمعوا على ان اللي على كفر من ينكر السنة، على كفر من ينكر السنة. تمام كده، خدوا بالكم لان الامر ده مهم جدا وخطير يعني. تمام، طيب تعالوا نشوف اوجه بيان السنة للقرآن، كيف بيانت السنة للقرآن، لان ده سؤال برضو يعني اقولك ايه، اذكري اوجه بيان السنة للقرآن، اذكري الادلة على حجية السنة من مصدر من مصادر الوحي. الكلام اللي احنا كنا بنقوله ده كله هو ده الاجابة بتاعته، ان الايات بقى اللي احنا لسه قايلينها كل الامور ديت. تمام، تاني نقطة اللي هي اوجه بيان السنة للقرآن، يعني كيف بيانت السنة للقرآن. عامة كده السنة بينت القرآن على ثلاث أوجه، على ثلاث أوجه مهمة جدا. أول وجه يعني ممكن تكون موافقة للقرآن من كل وجه، فيكون في توارد بين القرآن والسنة على الحكم الواحد من باب توارد الأدلة وتذافرها. يعني إيه؟ يعني الآية السنة أو الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم جاي موافق للآية، فده يعني بيأكد الآية يعني هي تمام كده، من باب إيه؟ توارد الآية وإيه وتذافرها. تمام كده، كمان الوجه الثاني من اوجه بيان السنه للقران ان تكون السنه بيانا لما اريد بالقران وتفسير له، يعني تكون بتفسر بقى القران. تمام كده، وهنقول مثلا على كل واحد، بس انا اقوله لكم الاول يعني جمع كده مع بعض، وبعدين هناخد واحده واحده ان شاء الله وهنفسرها. تمام، وانت ثالث حاجه ان تكون السنة موجبة لحكم سكت القرآن عن إيجابه أو محرمة لما سكت عن تحريمه. تمام، وهفصل لكم برضو معناها دي. فمفيش تعارض ما بين القرآن أو السنة بأي وجه من الأول. تمام، ومنها مكان هو زائد عن القرآن، فهو تشريع مبتدأ من النبي صلى الله عليه وسلم. تمام، وليس طبعا مفهوش يعني تقديم على كلام الله او كتاب الله عز وجل، لكنها برضو من الامتثال. لو ممكن النبي صلى الله عليه وسلم بيكون في تشريع مش موجود في السنة، مش موجود في القرآن، لكن النبي ابتدى وقال التشريع ده، واحنا اتفقنا اي كلام من النبي هو من عند الله عز وجل، فده ليس يعني ايه اي ليس فيه اي تعارض او تقديم على كتاب الله عز وجل، بل هي امتثال لقول الله تعالى وامر الله تعالى من طاعه الرسول، من في قوله تعالى من يطع الرسول فقد اطاع الله. طب تعالوا نشوف كده النوع الاول اللي هي قلت لكم من اوجه بيان السنه للقران، اللي هي اول حاجه خالص ان تكون مؤكده لايات القران، مؤكده لايات القران، زي مثلا في ايات كتير في القرآن بتأكد على وجوب الصلاة، وأيضا بتؤكد على وجوب الزكاة والصوم والحج. تمام كده، في آيات كتير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وفي ايات كتير بتؤكد على وشهر يعني اللي هي انت صوموا وكتب عليكم الصيام برضو. ما دي كلها من الايات اللي بتوجب علينا ان احنا نصلي ونصوم ونزكي ونحج. فمن اوجه بيان السنه للقران ان هي جت تاكد الايات ديت. طب اكدت الايات دي زي ايه؟ زي مثلا عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمر بن الخطاب مؤكد بقى لوجوب هذه يعني كمثل لتاكيد السنه للقران. قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الاسلام على خمس: شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه والحج والصوم وحج البيت وصوم رمضان وكل الايه اللي هي الحاجات الخمسه الاساسيه. طب ما هي ديت برضو من اوجه ان هي اكدت الايات اللي هي ايه قول الله تعالى في شان الصلاه والزكاه: ايه واقيموا الصلاه واتوا الزكاه. والله عز وجل قال في شان القوم معذره في شان الصوم: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والله عز وجل قال في شان الحج: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع اليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فهنا أكدت السنة في الحديث اللي هو بني الإسلام على خمس أوامر الله عز وجل. طيب النوع الثاني النوع الثاني من أوجه بيان السنة للقرآن إن هي تأتي مبينة بقى، مش مؤكدة. أول واحدة مؤكدة، تاني واحدة مبينة تبين. تمام. طيب تبين من أوجه بيان السنة للقرآن زي إيه؟ أو كما قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. بالنسبة للبيان بقى ليه تفصيل البيان، أوجه بيان السنة للقرآن اللي هي بتبين بقى وبتوضح ليه كذا فرع كده أو كذا جزئي. أول حاجة ممكن تخصص العام، يعني ممكن الآية القرآنية تيجي عامة والسنة تيجي تخصصها تبينها من حيث تخصصها يعني. يعني فقد ورد في القرآن الكريم أحكام عامة وجاءت السنة بتخصصها. يعني مثلا زي ايه؟ نضرب لكم مثلا عشان المثل ده اللي هيوضح تخصيص العام أو تخصيص السنة للعام من القرآن. الله عز وجل قال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. في المواريث هي في الآية ديت عامة في أصل كل المواريث، إن كل واحد يعني لديه ورث وعنده ولا أولاد وأبناء وبنات وأولاد، فللذكر مثل حظ الأنثيين. دي عامة في كل الناس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خص اللي هي بقى التخصيص في حد. يعني لو احنا قلنا نخصص يعني هنستثني طائفة معينة من موضوع المواريث ديت. فالتخصيص ديت زي ايه؟ زي مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني على الانبياء: لا نورث ما تركنا صدقه. خلاص. فهو خصص يعني الانبياء او استثنى الانبياء من الحكم العام ده. الانبياء ما عندهمش موضوع ان المال يورث من بعض، فهنا التخصيص اللي هو الاستثناء من العام معناها كده. فدي من اوجه بيان الايه السنه للقران اللي هو تخصيص العام. تمام كده. طيب ايه تاني برضو من اوجه بيان او بيان السنه للقران؟ تاني حاجه اللي هي تقييد مطلق. يعني في احاديث او معذره ايات بتبقى مطلقه، السنه تيجي تقيد هذه الايه، في منها ما هو يعني يقيد هذه الايه الايات المطلقه. طيب هنقول مع بعض كده زي ايه، ناخد مثل عشان الامثله هي اللي بتوضح لنا. مثال ذلك قول الله تعالى: من بعد وصيتي يوصى بها او دين. دي في سوره النساء. في الايه ديت امرت باخراج الوصيه من مال الميت ولم تحدد مقدارها. خلاص. يعني ايه من بعد وصيتي يوصين بها او دين؟ يعني بالنسبه للي هو يعني من بعد تقسيم الميراث وعلى الورثة، وبعدين قال من بعد وصية يوصين بها أو دين يقسم هذا الميراث يعني. فهنا هو الكلام مطلق. طب تعالوا بقى نشوف كيف قيادت السنة هذا الكلام المطلق. فالآية هنا هو أمرت بإخراج الوصية من مال الميت ولم تحدد، لكن جاءت السنة ديت مقيدة للوصية بالثلث. الثلث، يعني لو هو عايز يوصي لحد يوصيها بثلث ماله فقط، من ثلث مال الثلث. وفي الاحاديث ان ثلث المال ده هو اللي ايه يتوصى منه، لكن اللي هي جت في الايه جت من بعد وصيه يوصينا بها، ده ما حددتش، ما لم تقيد هذا المعنى المطلق في الايه. لكن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الحديث خصص قيدها ان الوصيه التي يوصي بها ديت من بعد ما خلاص يعني يبتدي يوزع الميراث، من بعد الوصيه دي، الوصيه دي محدده في ثلث مال هذا المتوفي، وليس يعني نصفه او ثلاث ارباع، لكنها في ايه مقيده في ثلث. تمام كده. يبقى اول حاجه يعني احنا قلنا كده هو السنه بتاتي مبينه، قلنا بيان المجمل، بينت الحاجات المجمله، وايضا تخصيص العام، وايضا تقييد المطلق، ورابع حاجه برضو من اوجه بيان السنه القران توضيح المشكل. في حاجات بتبقى من المشكلات مش مفهومه، السنه دي بتوضحها. يعني في الايات ديت زي مثل ما اشكل فهم بعض الايات على الصحابه الكرام نفسهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يوضح لهم ما اشكل عليهم. طب ناخد مثال على توضيح المشكل، او ان السنه اوضحت المشكل من ايات القران او فهمها. مثال ذلك ما ورد في البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم، او لما انزلت يعني الايه اللي هي ايه الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم، فشق على الصحابه جدا، يعني كبروا الامر عليهم يعني في الايه، وقالوا اينا لم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اينا لم يلبس ايمانهم بظلم. تمام. يعني كل واحد فينا بيعمل اكيد ليه يعني زلات في حياته او اي حاجه، يعني الكلمه حاجه ممكن الانسان يعني يظلم باي من انواع الظلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له انه ليس بذاك، يعني مش اللي هي الذنوب اللي هي او الصغار اللي احنا ممكن نعملها. فقال الا تسمعون الى قول لقمان في الايه ان الشرك لظلم عظيم. فهنا فهم الصحابه ما اشكل عليهم في موضوع كلمه الظلم، ان هما فكروا الظلم اللي هي الذنوب البسيطه او المعاصي اللي هي الصغائر البسيطه اللي ممكن اي حد يعملها. فالنبي صلى الله عليه وسلم فهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو من السنه المراد بالظلم في الايه، ان هي بديت مش مقصود بها يعني تقصير الانسان، او ممكن الظلم تقصير الانسان في الطاعه مثلا، ده برضو من ظلمه لنفسه، هما فهموها كده. تمام كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم انه ليس بذلك، انما الظلم المقصود هنا في الايه انما هو الشرك بالله عز وجل. فهم الايه اشكلت على الصحابه، هم اعتقدوا ان الظلم ان الواحد تقصيره في حق نفسه في الطاعه او وقوع بعض الصغائر، فهو شق عليهم لان هم كانوا حريصين جدا ان ما حدش يعني ينقص من اجره، ان هم عندهم حته ممكن لو واحد قصر في طاعه ولا حاجه، مش تقصير في الواجبات يعني، هم عندهم طبعا مسابقين بالخير، لو مثلا ما قامش الليل ولا ما تصدقش بالزياده، فده شايف نفسه ان هو قصر في طاعه ربنا. فهما شق عليهم يعني ان احنا كده البسنا ايماننا بظلم، او حتى الصغائر التي مثلا نفعلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا، معنى الظلم في الايه اللي هو الشرك بالله عامه. فمن اوجه بيان السنه للقران ان هي كانت بتوضح ما اشكل من الايات، او ان ممكن حد ما يكونش فاهمها، وزي ما الصحابه فهموا الظلم بالمعنى والنبي صلى الله عليه وسلم فهمه لهم بالمعنى الصحيح اللي هو الايه اللي هو بالشرك. تمام كده. فالنوع بقى اللي هما النوعين دول السنه، احنا كده قلنا في سنه مؤكده للقران وسنه مبينه للقران، هما النوعين الاولانيين، واحده بتاكد القران زي مثلا اقيموا الصلاه اتوا الزكاه، وفي الايه في القران في الايات مثلا او في الاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهادات ان لا اله الا الله واقام الصلاه واتى الزكاه، ديت مؤكده. والثانيه بيان السنه القران، وقلنا على اربع اوجه، وبيان مجمله وتخصيص عامه وتقييد مطلقه وتوضيح المشكل فيه. يعني كل حاجه خدناها بالمثل، اصل انت ممكن تسمعي تقولي بيان مجملي دي كلمه كبيره عليك، لا احنا خدنا كل حاجه بالمثل فوضحت، وتخصيص عامه وتقييد مطلقه وتوضيح المشكل فيه، كل حاجه احنا خدنا الامثله عشان تبقى ايه الدنيا سهله قوي كده بالنسبه لكم. النوع الثالث من اوجه بيان السنه للقران اللي هي ان تاتي السنه باحكام زائده على ما في القران. فتوجب امر سكت القران عن اجابه. يعني ممكن القران يعني لم يظهر ياتي فيه باجابه او عدم اجابه، بس السنه تبين بقى ان هو تاتي فتوجب امر سكت القران عن قراني، او تحرم امر سكت القران عن تحريمي. فالسنه هنا هو بتاتي باحكام زائده عن القران، فلم تاتي في القران نفسه ولكنها جت زائده عن القران. فما يجيش واحد بقى من القرانيين يقول لك لا هو طالما مش موجود في القران الحكم ده تحريمه او تحليله فانا ماليش دعوه بكلام النبي او ليس لي علاقه بكلام النبي، فالكلام ده ما ينفعش، لان كلام النبي من كلام ربنا، لان كلام النبي وحي، يعني انزل، يعني الله عز وجل قال وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لان كلام النبي وحي، واطيعوا الله واطيعوا الرسول ومن اطاع الرسول فقد اطاع الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني اتيت القران ومثله معه، اللي هي السنه، وهو اتي يعني ما هو ما جابوش من عنده، تمام كده. ومن ناحيه تانية يعني عرفنا كده بقى النوع الثالث اللي هو تأتي السنة بأحكام زائدة، تمام. فهي بتيجي تحرم أشياء سكت القرآن عنها، يعني ما جاتش ما وردتش في القرآن أصلا سواء بالتحريم أو الإيجاب، وتحرم أشياء أو تحلل أشياء سكت القرآن عنها، تمام. ومن أمثلة هذه يعني مثلا الأحاديث، زي مثلا ان في احاديث حرم يعني جت في السنه النبي صلى الله عليه وسلم حرم فيها ان المراه يجمع بين المراه وعمتها او المراه وخالتها، يعني الرجل ما ينفعش يتزوج يجمع وهو في زواجه بين المراه وعمتها. ممكن الرجل يعدد في الزواج لكن هو يجمع بين المراه وعمتها او المراه وخالتها، التحريم ده لم ياتي في القران لكن جاء في السنه، فمعنى ان هو جاي في السنه هو من كلام رب، يعني من احكام الشرع. عشان في واحد يقول لا اللي هم القرانيين بيقولوا لا احنا ما ليس لنا علاقه باحكام النبي صلى الله عليه وسلم، فطبعا لا، كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر من الايه، من احكام الشرع. وكمان برضو تحريم الحمر، اكل الحمر الاهليه اللي هو الحمار او الحمير، دي محرم اكلها، فهل جاء في القران ما يحرم اكل الحمير؟ لم يأتي في القران، فهنا جاءت السنه وحرمت، يعني لم يأتي في القرآن لا بالإجاب ولا بالتحريم، بس السنة بما ان هي من الشرع فهي بينت لنا، مش معنى ان هي فواحد ما يروح يشي مثلا ياكل الحاجة دي يقول لا انا ماليش دعوة وانا ليس لي علاقة، المهم ان القرآن ما حرماش، الكلام ده طبعا ما ينفعش. انا يعني ايه الدرس النهاردة بس عشان نبين حجية السنة، وان هي برضو من مصادر اللي ايه الوحي اللي احنا يعني ناخذ منها الاحكام، تمام كده. وكمان النبي صلى الله عليه وسلم حرم الاكل كل ذي ناب من السباع، اللي عنده ناب واللي ذي مخلب من الطير، اللي ذي مخلب من الطير. طيب السنة القرآن ما فيهوش كده، يعني ما فيهوش ايات بالتحريم، لا يوجد به ايات بتحريم كده ولا يوجد فيها ايات بايجاب، لكن السنة ايضا اظهرت، فالسنة بنجمع بقى الشرع ما بناخدوش من القرآن بس، بناخد من كلام النبي وكمان من القرآن. يعني مثلا انا هضرب لكم بس مثلا بسيط، الايه مش موجود في الايات في الموضوع ان واحد ياكل زي مخلب من الطير، واحنا سمعنا ان الناس مرض كورونا اللي انتشر ده انتشر عشان في واحد كل الخفاش باين او شوربة الخفاش او حاجة زي كده، او هو الخفاش، يعني الخفاش ده ليه مخلب، انا شفت بنفسي فيديو وهو بيصطاد السمكة وبيطير وبيصطادها برجليه، بضوافر رجليه اللي هي المخالب يعني. فشوفوا ده في نهي من النبي عن ان هي ان احنا ناكل اي حاجه ليها ناب، عندها انياب او عندها مخالب، دي من محرمات في الاسلام. شوفوا لما هم كلوها وكلوا حاجات، يعني الله عز وجل يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث، فاللي هي اللي ليها مخالب ديت من الخبائث، لما حصل ان هم الناس كلتها امراض بقى انتشرت للعالم كله، الله المستعان. ففي كلام النبي طبعا النجاي، يعني كلام الله ورسوله، تمام كده. طيب تعالوا نشوف ايه تاني. خلاص، ولو بالنسبه للنوع الثالث ده اللي هو الاحاديث لو كانت زايده من القران كما قلت لكم، انها تعتبر من تشريع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كما قلت لكم ما يجب طاعتي ولا تحل معصيتي، امتثالا لايه؟ لما امر الله عز وجل بطاعه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا. فاللي هي يعني هيرفض يمتثل احاديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا كانت مش موجود منها ايات في القران او ما يطابقها، ده يعتبر يعني عصى الله، يعني من عصى النبي فقد عصى الله ومن اطاع النبي فقد اطاع الله. تمام. اخر نقطه هنتكلم فيها، لا في نقطه تانية بس عايزه اقولها لكم الاول، في انواع التفسير النبوي. انواع التفسير النبوي، النبي صلى الله عليه وسلم لما جه فصل لنا القران، ما هو احنا بنتكلم في السنه والقران من جميع الاول. النبي صلى الله عليه وسلم لما جه فصل القران في انواع للتفسير. تمام. اول حاجه في هقولها لكم اجمالا وبعدين هشرح لكم كل واحد، هما ثلاث انواع: تفسير قولي وتفسير عملي وتفسير اقراري. قولي وعملي واقراري بالنسبه لتفسير سنه النبي للقران الكريم. تفسير قولي، تفسير عملي، تفسير إقراري. عشان أقولك قولي لي أنواع التفسير النبوي للقرآن، ده سؤال برضو سؤال في من أسئلة الاختبار. تمام. أول حاجة تفسير القولي، قول النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إن قرآن الفجر كان مشهودا. أنت سمعت الآية ديت إن قرآن الفجر كان مشهودا، تعرفي يعني مشهود من إيه أو من مين أو مين اللي شايفه أو مشهود إزاي؟ مش معلوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو كلام النبي ده سنة، فسر الآية تفسير قولي فقال تشهد ملائكة الليل وملائكة النهار. الملائكة الخاصة بالليل وملائكة النهار هم دول اللي بيشهدوا القرآن الفجر. تمام. طيب كمان في آية برضو هناخد برضو مثال تاني على التفسير القولي. النبي صلى الله عليه وسلم قال قيل لبني إسرائيل وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. تمام. الآية دي في سورة البقرة الآية 58. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكمل يعني ده في الحديث هو بيفسر آية تفسير بالقول، فبقول فبدله فدخل فبدلوا كلام ربنا فدخلوا الباب يزحفون على أساتهم وقالوا حبة في شعر، هما بيقولوا كده. تمام. فالحديث ده رواه البخاري ومسلم. فهنا أخواتي وحباتي هنا النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا التفسير لهذه الآية. طيب اللي هي وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. فالنبي قال ان اليهود بدلوا دخلوا يزحفون وقالوا كلام غير اللي الله عز وجل امرهم بيه بالايه بالاستغفار. تمام كده. تاني حاجة من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو التفسير العملي. التفسير الايه؟ التفسير العملي. تمام. يعني حاجات النبي صلى الله عليه وسلم مش ما قالهاش قولا لكن فعلا بالاعمال. زي ايه؟ زي مثلا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لمعنى اقامه الصلاه، اقامه الصلاه واقيموا الصلاه. النبي صلى الله عليه وسلم فسرها لنا في السنه من خلال ان هو بين لنا اقامه الصلاه دي ازاي. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا اداء الصلاه، بين لنا اركانها وواجباتها وشروطها وادبها وسننها، وقال لاصحابه صلوا كما رايتموني اصلي. تمام. وكمان في الحج بالتفسير العملي الله عز وجل قال واتموا الحج والعمره لله. فالنبي صلى الله عليه وسلم فصل لنا الايه دي تفسير عملي باداء لمناسك الحج على الوجه الذي رضي الله تعالى وأمر الصحابة أن يأخذوا عنه مناسكهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. تمام. وكذلك كثير في المعاملات والعبادات اللي إيه وردت في القرآن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبينها لنا تفسير إيه عملي. ثالث نوع أو ثالث قسم من تفسير النبي صلى الله أو أنواع التفسير النبوي الخاص بالنبي للقرآن من بعد التفسير القولي والعملي، اللي هو التفسير الإقراري. الإقراري اللي هو يعني بيقر الشخص على العمل، بيوافقه على العمل اللي هو عمله ده. تمام. يعني تفسير الإقراري ده كان زي ايه مثلا؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم نزلت الآية اللي هي وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فالآية دي نزلت في رجل أذنب ذنبا. فالرجل ده سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له هل الآية دي نزلت فيا أنا خاصة ولا في الناس كلها، اللي هي الآية اللي هي أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فعمر بن الخطاب قال له لا، دي جايه دي اتت هذه الايه للناس عامه. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال صدق عمر. فهنا يعني بين فاقر تفسير عمر ان الايه ديت للناس عامه، ده برضو من الاقرار. وايضا الحديث الشهير اللي احنا خدناه مع بعض لما عمرو بن العاص تيمم من الجنابه لما كان في غزوه اللي هي ذات السلاسل، في قال احتلمت في ليله بارده في غزوه سلس السلاسل، فاشفق عمرو بن العاص ان هو يغتسل ان يهلك لان الجو كان برد جدا، فتيمم وصلى باصحابه الصبح، صلى باصحابه صلاه الصبح يعني، ثم ذكروا ذلك للنبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمرو صليت بالناس وأنت جنب؟ فعمر بن العاص أخبره باللي منعه من الاغتسال وقال له إني تذكرت أو سمعت يعني إيه الآية اللي هي الله عز وجل يقول فيها ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك النبي ولم يأكل شيء، يعني أقر في تفسير الآية ديت إن الإنسان يفسرها لو هيحصل لو أدرك إنه ممكن يهلك لو استخدم مية باردة في الاغتسال في ليلة باردة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره، يبقى ده من التفسير الإقراري، خلاص أقر على كلامه إن كلامه فعلا كلام عمر وكلام عمرو في الآية في الحديثين في الحديث السابق اللي هو في لما اللي هي أنزلت في الناس عامة، لما الرجل المذنب سأل هل الآية دي فيه هو فقط ولا لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم في أن فعلا تفسير الآية دي للناس عامة. وكمان أقر عمرو بن العاص أن فعلا لا يلقي بنفسه من التلو. وده الوجه الثالث من أوجه التفسير الإقراري للقرآن. آخر نقطة هنتكلم فيها خصائص تفسير النبي. النبي صلى الله عليه وسلم بيجي بيفسر القرآن ليه خصائص امتاز بها عن غيره، ليه خصائص امتاز بها عن غير من المفسرين خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. أول حاجة إن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث بتاعته اللي هي الصحيحة يعني تعتبر من الايه من الواجب الشروط واجبة علينا إن احنا نقبلها، نقبل تفسير النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي الشروط المعتبرة خلاص، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر من الوحي، ده اللي يفرقوا عن أي مفسر تاني. يعني أي مفسر تاني ممكن يجتهد ويصيب أو يخطئ، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر من الايه من الوحي. وأيضا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في التي امتاز بها في تفسير القرآن إنه هو معصوم من الخطأ ابتداء وإقرارا، سواء كان هو يعني فسرها ابتداء او اقر حد من الصحابة على حاجة وعمل. النبي معصوم من الخطأ في تفسير القرآن، فكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير القرآن هو حجة لا خطأ فيه. النبي صلى الله عليه وسلم لازم يكون معتقدنا ان هو لا يخطأ في تفسير القرآن. تالت حاجة، النبي قد يجتهد يعني في تفسير الآية يعني كما يجتهد في تفسير الاحكام، لكن هو معصوم من ان يكر على خطا او يبين او يعني يكر على خطا في اي في بيان ما انزل الله عز وجل. يجتهد بس اجتهاده كله بيبقى ايه، بيبقى يعني الله المستعان صحيح، لان كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم من وحي الله عز وجل، تمام، فهو معصوم عن الخطا. بكده اخواتي واحبتي في الله نكون انتهينا من درس النهارده، جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.